السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ثابت يوم 6 هارت بيت كارب معايا كده، وسوكس يعني سوق يعني طاقه. يعني ايه سوكس؟ يعني يعني فايف كونتراكشن. فالجهاز ده هنا، الجهاز ده انا بوريكم بتاع الجهاز اللي قدامكم ده، ده بتاع الفيتا شير معايا. ممكن على فكره يشغلوا صوت ده لو في فيتا بالسيف شغال صوت. طيب بيبقى فيه تو بروبس كده، اي تو بروبس دي اللي ما دولت معايا شاب. ده واحد بص يا جماعه، ده عباره عن ايه؟ عباره عن الترا ساوند اهو. ده سنور، ده جهاز توكو معايا كده. الجهاز توكو دوت المفروض ده يا شباب بتحط ايه على البطن؟ في احزام على البطن اهو، احزمه اللي هي دي تركب على البطن كده، تلف ورا عينك كده معايا دكاتره، ومخرمه ايه كده عشان هنا يخش هنا كده، ده يخش ده كده معايا كده، ويتلف الناحيه الثانيه كده تمام كده، ويتحط مع الناحيه الثانيه دي وشده كده على بطن عينك كده، ومدخله في الخرم ده كمان كده بالمنظر ده، اتحط على عينك كده. جاهزين في هنا تو بروبس كده يا شباب، خلاص كده. بروب توكو وبروب ايه وبروب كارديو. بروب توكو بروب ايه كارديو ده بص منظور عليه الترا ساوند، ده بتاع مين؟ ده بتاع الكارديو الترا ساوند. وفي واحد تاني التوكو، بس هو التوكو بص هو جديد ازاي؟ التوكو ده بقى جديد، الواحد ده جديد ده في لسه في البيت لسه كيس. ليه بقى؟ لان التوكو ده بيعتمد على ان انا اشتغل بيه انترا بارتون، يا في تراين كونتراكشن. لو في تراين كونتراكشن حط دي عند تراين كونتراكشن، حطه فين بقى؟ في اي مكان، حطه عند الفندق، حط دي عند الفندق ودي عند فيتا هارت ساوند، في اي مكان بقى على حسب وضع البيت. فيتا هارت ساوند فوقت الجهاز دوت عند الارض، ده بيستخدمه كتير قوي. انا بعمل كل التستات دي كلها امتى؟ بعملها عادي وهي انتي بارتون، فانتي بارتون ما بقاش فيها تراين كونتراكشن، فبسميه حتى اسمه نون ستريس تيست. يعني نون ستريس تيست؟ نون ستريس يعني وذ تراين كونتراكشن، عباره عن بس جاست ايه فيتا هارت ساوند، بس فيتا هارت ساوند. ممكن حد ده بيشوف لي برضه اليوتريس برضه في اليوتر في كونتراكشن برضه، يعني دي كل حلو مين كده كونتراكشن، فممكن برضه احط ده مع دوت ممكن، لكن انا مش محتاج دي. انا بس بحط ايه؟ بعمل نون ستريس تيست من غير ما ادي كونتراكشن، من غير ما ادي اي حاجه، فبحط بروب اللي هو الالترا ساوند. لكن المفروض ده تحطه برضه يجيك لك اي كونتراكشن موجوده في اليوترس، والعيانه تبقى ماسكه دي، بتبقى هنا متوصله لهو حلو كده، متوصله هنا ديت كده، حطها لهو كده في هنا تمام، ودي تبقى طبعا ماسكه العيانه كده. اول ما تحس في الموفمنت تقوم عامله تك، دوس عليها تكه كده كده، دوس عليها تكه كده بالمنظر ده كده، ده يقوم راسم لك هنا علامه على فيتا الموفمنت، عشان المفروض مع فيتا الموفمنت المفروض ما الواد ده بيتحرك يحصل فيه تاكي ايه؟ تاكي كارديو صح؟ حاجه اسمها اكسلريشن اوف هارت ريت، المفروض مع فيتا الموفمنت يحصل اكسلريشن هارت ريت. فهي بتعمل تيجي فيتا الموفمنت تمام، بتقوم حاطه لي كده ماسكه لي كده تمام، اول ما تعمل كده تقوم ايه عليا كده، قوم هنا طالع صوت حتى في الجهاز تن كده بالمنظر كده معايا دكاتره يعمل صوت كده. فانا نعم مش مهم ايه يعني، بس ايه يعني ايه نحط هنا ادي صوت؟ هي لو هي حد من فيتا الموفمنت تقوم عمالي كده تمام كده، وهنا في عندك التوكس اللي هو الفاي كونتراكشن، وعندك هنا الفيتا هارت ريت. فده اسمه ايه بقى؟ اسمه كارتيكوجرافي. الورقه بتاعته ايه؟ دي الورقه بتاعته اهي اهي، بص عامله ازاي ستريب اهي، شايفين يا دكاتره؟ هنا في هنا لو تلاحظ ستريب دوت اهو بنوزعها كده ايه برضو الجنب هنا وده الجنب. بص على الورقه بتاعت عامله ازاي، الورقه بتاعت ايه زي الورقه اللي انت عندك بالظبط ديت، تو ستريبس كده اهوت بقى هنا، والناس دي هنا كده ورا بقى، ورا بقى دكتور ورا بقى هناك معايا. ده اسمه ايه؟ ده كل ده اسمه ايه؟ كارت جبر معايا ورا. هتلاقي هنا في كده ايه اللي هو في مربعات فوق كبيره بنشوف كده هارت ساوند، مربع صغير تحت بنشوف فيه بقى ايه؟ يوتراين كونتراكشن. وهتلاقي مرقمه عندك صح؟ مرقمه عندك يا دكاتره، في عندك ايه من اول تحت كده، من كام تحت؟ من كام الارقام زيرو من 100 بقى ماشي كده لغايه فوق لغايه كام 142 ماشي ماشي المفروض يعني هي على حسب بقى مش كل ورقه وليه ايه وليه وليه ارقامه. المهم اللي كانت عندنا النورمال هارت ريت بكام بكام من 120 الى 160 نورمال هارت ريت من 120 ل 160 ده اسمه الكارديوجراف ده اسمه الكارد ايه الكارديوجراف. طب انا بعمله في السناب بريجننسي اسمه ايه اسمه نايت ستريس تيست. يعني نايت ستريس تيست يعني ايه يعني وذاوت يوتراين كونتراكشن من غير يوتراين كونتراكشن معايا دكاتره من غير يوتراين بعملها انتي بارت من غير يوتراين كونتراكشن. اللي في الولاده بقى اسمها ايه ممكن اسمها اسمها كونتراكشن ستريس تيست اللي هو في الولاده بقى يبقى انا في كونتراكشن لكن هنا دكاتره اسمها نون ستريس تيست. بنقعد ثلث ساعه نعمل هذا التيست اللي هو فتره الاختبار 20 دقيقه قد تمتد الى 40 دقيقه اللي فات اختبار 20 دقيقه قد تمتد الى 40 دقيقه معايا لا لغايه اشوف الايه الستريب كده. طيب بص بقى دكاتره على ما انت عندك ايه هات ايه بقى ورقه بقى هات الورقه دي بقى يا شباب الورقه دي بقى معايا الورقه دي الورقه دي زي ما انتوا كده شايفين مش عارف تشوفوها لا تمام. النوم هارتس من كام لكام عندك مكتوبه كام لكام هتلاقي في السوبر سامري موجوده بس الارقام طبعا بقى السوبر سامري المشكله ان هو ايه اللي هو الصغير قوي مش هيبقى شايف قوي الارقام معايا دكاتره بس هو هنا الارقام نفسها هنا في الهارت ريت كان من 120 الى 100 كام النورمال 120 160 معايا دكاتره 120 المفروض عندك 120 150 صح صح 150 بقى معايا دكاتره 120 160 لكن هو هنا قال لك هنا لسه على فكره يا جماعه السلايد دي هتجيلكم في امتحان ان شاء الله السلايد دي الورقه دي دي دي اللي سازع عليكم دي اللي سازع عليكم خلي بالك وانا جاي اقراها شويه دي اللي سازع عليكم اللي هتجيلكم في امتحان الراوند هي دي. فهنا هو انا كاتب لك ان هو هارت ريت من 110 150 ماشي لكن نورمالي هو من 120 160 مش فارقه يعني هو بيقول لك الرينج هنا فهنا اخرها كان 110 وهنا كان اخرها 150 طالما هو 120 160 تعتبر ايه تعتبر نورمال معايا يا دكاتره مش معايا خلاص. طيب بقى اول حاجه ان هو بيشوف ايه بنعمل كومنت على ايه على خمس حاجات. اول حاجه كومنت عليها دكاتره البلس اول حاجه كومنت عليها البلس خط دي جي دي جي صح. طيب بقى اول حاجه هنا بشوف ايه البلس البلس ده ماشي من خلال ايه يعني الرينج تقريبا كام كده ماشي تمام كده ماشي على 120 انت عندكم الرسمه اللي عندكم اللي هو في السوبر سامري تقريبا ماشي على ريت كام السوبر اللي هو مش او الورقه ده يعني قصدي الورقه دي الاي 3 ماشي على ريت كام تقريبا هنا ماشي على ريت 120 100 تقريبا 130 140 صح. طبعا من وينش 120 160 يعتبر ايه يعتبر نورمال كبير يعتبر نورمال خلاص تعالى الكلام يلا يا كابتن بقى يلا يا كابتن معايا مش معايا. طيب تعالى شوف بعد كده بقى اللي اول حاجه هنا البلس الهارت ريت تمام كده البيتا هارت ريت هنا البلس من اهو البيتا هارت ريت بيتا هارت ريت نورمالي يا دكاتره نورمالي من 120 الى 160 ملي متر بيت بير مينت بيت دي ايه بير مينت 160 ايه بيت بير مينت. طيب دي بقى كده دكاتره على اي حاجه ثانيه مهمه قوي ايه الحاجه الثانيه واخدين بالكم يا دكاتره ان الباص ماشي ازاي الباص ده على فكره الباص ده فينا كلنا عباره عن بلد بين تو سيستم ايه بقى سيستم سيستم بين التنفسك وبارا سيمباثيك يعني السيمباثيك بيشد بيعمل تايكارديا والبارا بيرش بيعمل ايه؟ بيعمل برادي ايه؟ برادي كارديا معايا يا دكاتره؟ زي كده اتنين بيلعبوا ريست اتنين بيلعبوا ريست قصاد بعض معايا يا دكاتره؟ فتلاقي واحد كده بيكسب شويه وبعد كده يكسب شويه واحد يكسب شويه والتاني يكسب شويه معايا؟ يبقى هما اتنين اقوياء على فكره محدش يكسب الكسبان التاني اتنين زي الفل لكن لو لقينا بقى واحد كسب بقى هنا دكاتره عندنا الهارت ريت دوت ما بقتش فيه تغييرات بتحصل بقى عباره عن كده خط المفروض هنا نبص كده الهارت ريت ماشي ازاي الهارت ريت ده طلع ونازل يعني هنا كده الهارت ريت دوت دكاتره في فاريابيلتي يعني ايه فاريابيلتي يعني ايه فاريابيلتي يعني في عامل كده اهو كده كده كده كده كده كده كده كده بالمنظر ده كده معايا مش خط مستقيم يا دكاتره ادي طلع ونازل على فكره اصلا داون دي مش غلط الجهاز ولا حاجه كده باي ذا واي لا دي ليها اهميه جامده جدا اسمها فاريابيلتي وهذه فاريابيلتي معناها نورمال ايه؟ نورمال سيمباثيك يعني نورمال ايه؟ نورمال سنترال نيرفوس سيستم يعني برين نورمال يا دكاتره. فالبريفيت دي على فكره الحركه دي على فكره مش تاخدها كده لايت دي، لا لا دي مهمه جدا، دي بوينت مهمه معايا مش تعديها كده خالص، اسمها بريفيت خلاص، او اسمها حتى بنسميها بيت تو بيت فاريابيلتي معايا. هناخد دقيقه دقيقه هنا، يعني ايه دقيقه؟ يعني ايه؟ ثلاث مربعات صغيره او مربع كبير دي اسمها دقيقه معايا يا شباب. هناخد دقيقه اللي هو ده مربعات صغيره، شايفينها مش شايفينها يا دكاتره؟ اهي مربعات هنا اهي، هتلاقي الورق عندك حتى الورق اللي عندك برضه ثلاث مربعات صغيره. هناخد دقيقه عباره عن كده اللي هي مربع، تلاقي كده مربع كده مربع في مربع كبير كده مثلا تمام كده، وهو متقسم كده ثلاث مربعات، وده بارس على شكل كده كده ومربعات ثلاثة بس. فبعد هنا بص بقى عشان هناخد دقيقة، دي اللي هي مين؟ اللي هي ثلاث مربعات بالمنظر ده كده بس معايا؟ البيت تو بيت فاريبلتي دي، البيت تو بيت فاريبلتي ليها امبليتيود وليها فريكونسي. البيت تو بيت دكاترة ليها امبليتيود وليها فريكونسي، يعني ايه بقى؟ اقول لك يعني ايه؟ يعني دكاترة الامبليتيود يعني ايه امبليتيود؟ هختار اعلى في الدقيقة دي ثلاث مربعات دي، هختار اعلى نقطة، اعلى بلس واوطى بلس معايا يا دكاترة؟ اعلى بلس واوطى، يعني مثلا اعلى بلس ده ماشي مع كام مثلا؟ ده ماشي مع 150. واوطى بلس ماشي مع كام؟ ده اوطى بلس ايه؟ ماشي مع كام؟ ماشي مثلا مع 110. معايا يا دكاترة؟ يعني معنى كده امبليتيود اوف فاريبيلتي، يعني اخر من فوق اخر من تحت كام؟ 40. يبقى هناخد هنا امبليتيود يعني امبليتيود، يعني في الدقيقة دي يا دكاترة هناخد أعلى نقطة وأوطى نقطة تروح من بعض. دي اسمها امبليتيود اوف فاريابيلتي. بس. دي بسميها شورت تيرم فاريابيلتي. اسمها الآخر اسمها شورت تيرم ايه؟ فاريابيلتي. خلاص؟ معايا يا دكاترة؟ يبقى خلي بالك نقطة فاريابيلتي دي نقطة مهمة، خلي بالك عشان دي آخر حاجة في آخر حاجة صعبة عندنا في درس النهاردة. عشان كده هكر الانتي نيتال انترا نيتال هنكرهم في ثواني. نخدها كلها بعضها مثلا ما يجيش ساعة بس. تلات اربع ساعة اكون مخلصها كلها. تلات اربع ساعة اكون مخلصها، الساعة 5 خلص الايه؟ الانتي والانتر. الساعة 5. بس ركزوا دي بقى، ركزوا دي بقى يا شباب. الفاريابيلتي يا شباب فيها نوعين، فيها شورت تيرم وفيها لونج تيرم. ايه اللونج شورت تيرم عبارة عن ايه؟ اسمها امبليتيود اوف فاريابيلتي، يعني ايه امبليتيود؟ اعلى نقطة واوطى نقطة، الفرق ما بينهم اسمها امبليتيود. خلاص كده؟ طيب في حاجة اسمها فريكونسي، يعني ايه فريكونسي؟ بص يا دكاترة كل طلعة ونازلة دي كده طلعة ونازلة، دي كده طلعة ونازلة، دي اسمها ايه؟ اسمها اللي هي الطلعة والنازلة، الطلعة والنازلة، دي اسمها السايكل، دي اسمها السايكل، يعني كل دي اسمها ايه بقى؟ اسمها فريكونسي. يبقى نشوف بقى احنا كام طلعة وكام نازلة في الدقيقة، ست مربعات، دي اسمها فريكونسي، دي اسمها فريكونسي. يبقى الامبليتيود يعني ايه؟ اعلى نقطة واوطى نقطة، طب يعني ايه فريكونسي؟ كام طلعة ونازلة؟ كام طلعة ونازلة؟ كام طلعة ونازلة؟ دي اسمها فريكونسي اوف فاريابيلتي. يعني يا جماعه الفاريابيلتي يعني بص هنا في فاريابيلتي حصل، هنا في فاريابيلتي، طب هنا بتحصل فاريابيلتي اهي. طب سؤال بقى الفاريابيلتي ديت هنا او يعني هنا الامبليتيود اوف فاريابيلتي يعني امبليتيود فاريابيلتي كلها ايه الامبليتيود بتاعها؟ كلها من اعلى نقطه لاوطى نقطه الفرق بينهم قد ايه؟ دي اسمها امبليتيود اوف فاريابيلتي. معايا يا دكاتره؟ هم يعني ايه فريكونسي اوف فاريابيلتي؟ فريكونسي يعني كم طلع وكم نزل، كم طلع وكم نزل، كم طلع وكم نزل، دي اسمها الفريكونسي اوف فاريابيلتي. طيب حلو. لا يمكن، ما ينفعش خط مستقيم، خط مستقيم حتى شغال. ايوه طبعا لسه هناخد رينج، بس انا بقول لك انا بفهمك بس الاول ان في حاجه اسمها بلس، يعني ايه بلس؟ بيظهر هارت ريت، بعد كده البلس ده مش ثابت، بيطلع وينزل، في حاجه اسمها فاريابيلتي، في حاجه اسمها شورت تيرم وحاجه اسمها لونج تيرم. ايه الشورت تيرم؟ اعلى نقطه واوطى نقطه، فرق ما بينهم، اسمها امبليتيود اوف فاريابيلتي. في حاجه اسمها فريكونسي اوف فاريابيلتي، يعني ايه فريكونسي اوف فاريابيلتي؟ حصل كام فاريابيلتي في خلال الدقيقه؟ كم طلع وكم نزل؟ كم طلع وكم نزل؟ دي اسمها شورت، دي اسمها عشان شورت مش بنقطة واحدة بس. أعلى أوطى نقطة. إنما الفريكونسي بقى كم حرارة حصل بقى الطلعة والنزلة دي بقى؟ دي اسمها فريكونسي. أو اسمها لونج تيرم. لا لا ما هي بص هي إيه بص الحركة دي بقى دي. الطلعة دي والنزلة دي. احسبي كم قبة؟ كام رايز؟ يعني دي واحدة ادي دي الثانية. واحدة دورة واحدة صح؟ ادي واحد ادي اثنين. هنا ممكن تعتبرها دي شوية ثلاثة معايا كده؟ بس هي مش قوي. هنا واحد دي دول اثنين كده. كم بيك عندك؟ كم بيك عندك؟ يبقى دي هنا في اثنين. يبقى هنا في اثنين بلابيت في الدقيقة. معايا دكاترة؟ طيب بص بقى يا شباب ان هو هتلاقي هنا في منظر غريب قوي بقى، ايه المنظر الغريب ده؟ بص بقى المنظر الغريب فين؟ هات لي الرسمة دي يا كابتن، بص الرسمة دي هنا اللي هي ايه هنا الصف الثاني رسمة رقم 2. هتلاقي هنا في بقى زي منظر غريب قوي، ايه المنظر الغريب بقى؟ هتلاقي ان هو بدل المنظر بقى عمل كده رحت قاعد زي بص هتلاقي ازاي عمل كده كده كده كده بعد كده حصل كده رحت نازل تاني كده هنا حصل كده زي غضبه كده يا شباب هتلاقي في السوبر سامي مرسومه برضه وهتلاقي في الوايت تري مرسومه وفي كل حته مرسومه بصوا يا جماعه هتلاقي هنا في كده غضبه طالعه ايه الغضبه دي عباره عن ايه؟ دي اسمها اكسلريشن يعني ايه اكسلريشن؟ يعني هنا الفكرة حاطة هنا برزستنس رايز فوق البيت الحاطة دي الرايز ده طوله قد ايه؟ الرايز ده طوله 15 بيت بير مينت 15 بيت بير مينت فوق البيت لاين وعرضه يا دكاترة 15 سكند يعني تقريبا يا دكاترة مربع صغير عرضها تقريبا مربع صغير حلو وطولها 15 بيت بير مينت يعني ايه يا دكاترة؟ يعني هنا في الاكسلريشن ايه اللي حصل؟ حصل هنا هنا زياده في الهارت ريت عن البيتا. شايفين كده يا شباب؟ حد ممكن كده يطلع دي كده؟ لا اسمها فاريابيلتي بقى. يبقى اقل من كده اسمها ايه بقى؟ اسمها فاريابيلتي. لكن اكسلريشن اكسلريشن زي ما انتم شايفين هنا مش عارف شايفينهم شايفين هنا اهو ديت ودي والثلاثه هم ثلاثه ورا بعض اهو ادي واحده هنا وواحده هنا اهي وواحده قبلها. ديت. 15 دي اقل حاجه؟ اقل حاجه 15 اللي معهوش ورقه ده كده ممكن يبص عليها هنا اهو المربع الثاني خلاص بس الاول بينكم ورقه دوت المربع الثاني يا شباب المربع الثاني هتلاقي هنا حصل ايه بقى هنا اهو حصل الفاريبيلتي عالية شويه الفاريبيلتي زادت الفاريبيلتي زادت يا شباب معايا كده فعالي على البيت لاين قد ايه 15 بيت على البيت لاين وعرضها 15 سكند يعني 15 في 15 دي اسمها ايه؟ اسمها اكسلريشن. خلاص؟ شفتوها؟ عدوها كده يا جماعه غير ورا كده وبعد كده ترجع لي الناحيه الثانيه. حد عايز يشوف هنا ولا شفتوها كلكم؟ طيب. ماشي. دي اسمها يا شباب اسمها اكسلريشن، اسمها اكسلريشن. يبقى هنا الاكسلريشن عباره عن ايه يا دكاتره؟ عباره عن رايز. تمام؟ رايز. more than 15 بيت بير سكند عن البيت لاين والديوريشن اكتر من 15 ثانيه. لو عدسناها تحت بقى يعني دروب ده دروب اوف بالس اكتر من 15 بيت بير مينت اكتر من 15 ثانيه اسمها ديسيلريشن. يبقى عندنا في عندنا ديسيلريشن عندنا اكسلريشن عندنا فاريابيلتي عندنا بيزل هارت ريت. البيتا هارت ريت يا دكاتره يعني مش على كام؟ زي عندك في السوبر سامري كده، انت عندك دي الاكسلريشن عندك في السوبر سامري حلو قوي برضه هي نفس الرسمه بالظبط. لا مش تحت ده لفوق. دي ودي معايا يا دكاتره؟ ايوه الصفحه بقى الثانيه اللي بعدها. ده الصفحه فوق. تاني مربع اكسلريشن مرسومه. دي سيشن بقى اللي هي معكوسه. دي سيشن هي بالعكس. يبقى عندك كام بارامتر؟ عندك خمسه بارامتر زي دكاتره. خمسه بارامتر شفتهم ولا شفتهم شيء؟ ايه الخمسه بارامتر بقى عندنا؟ عندنا بيتا هارت ريت، بيتا هارت ريت معايا 160. عندنا في فاريبيلتي شورت تيرم ولونج تيرم، يعني ايه شورت تيرم؟ يعني اعلى واوطى. يعني ايه لونج تيرم؟ كام بيك عندك؟ كام بيك عندك بالمنظر ده؟ كام طالعه ونازله؟ كام بيك عندك؟ معايا؟ لما بيك تكبر قوي 15 بيك بير مينت 15 سكند اسمها اكسلريشن. اعكسهم اسمها ديسلريشن. ده اسمه جهاز، ده اللي هو بيترسم في ورقه دكاتره، ده جهاز السي تي جي، ده جهاز بتاع اللي هو لا بس عليه دوت بتاع المنظر ده. بعد الكومنت على خمس حاجات تمام اللي اخترعوه الانجليزي، ده اختراع انجليزي، ده اختراع انجليزي معايا دكاتره. راجل اسمه ماير بين، ماير بين تمام، ده اختراع انجليزي. الانجليز عملوا ايه يا دكاتره؟ الانجليز عملوا جهاز الكارديوتوكوجرافي، الكارديوتوكوجرافي معايا. ايه كارديوتوكوجرافي؟ عباره عن ايه؟ عباره عن بشوف ريليشن ما بين الهارت ريت، في هارت ريت والكلاين كونتراكشن كده يا دكاتره. اللي انا بعمله دلوقتي هو اسمه ايه؟ اسمه نون ستريس تيست. بشوف كام بارامتر؟ خمسه بارامتر. ايه بقى اللي هم مين؟ بيتا هارت ريت تمام؟ ثاني حاجه بشوف فاليبيلتي شورت تيرم اعلى واوسط، لونج تيرم كام بيك، اكسلريشن كام هضبه؟ عارفين هضبه؟ رقم هضبة عمرو دياب صح؟ كم بقى عمرو دياب عند كم هضبة عندنا؟ كم اكسلريشن وكم ايه؟ وكم ديسلريشن عندنا؟ كم هضبة فوق وكم بقى ايه؟ نقرة تحت بقى ولا نحط لها تحت كده فاكرة اسمها ايه؟ اسمها ديسلريشن. عادي بيحصل كده اكسلريشن وديسلريشن عادي؟ بص بقى عندك في مربع جميل قوي بقى، مربعين جمال جدا. ايه مربعين بقى دكاترة؟ في مربع فوق اللي هو فيه سكور وزيرو واحد واثنين معايا دكاترة. مربع الفوق هو سكورنج، هنعمل سكورنج لمين؟ اللي هو السي دي جي سكورنج للبيتا هارت ريت دكاتره، سواء كان برادي، سواء كان برادي كارديا، سواء كان تاكي كارديا تمام. هنعمل سكورنج مين؟ اللي هو حادي كل خمسه بارامترز، اللي هو بيتا هارت ريت ادي واحد، للامبليتيود ادي اثنين، فريكونسي ثلاثه، اربعه اكسلريشن، خمسه ديسلريشن. هنعمل سكورنج سيستم دي واحد اثنين معايا دكاتره. الجدول ده اكتبه جنب الجدول اللي فوق ده اللي عندكم ده بجد، اكتبوا جنبه طنش. يعني ايه طنش؟ يعني ما تبصلوش خالص. ليه؟ لان محدش بقى شغال بيه دلوقتي. عارفين ايه يا دكاتره؟ انت قلت لك من الفاريابيلتي اكشوال يا دكاتره، ان انا هنا ما اقدرش احسب الفاريابيلتي. يعني لو قلت لي يا دكتور معلش يا دكتور احسب الفاريابيلتي هنا في الرسمه دي، اقول لك ما اعرفش. ليه بقى؟ لان الفاريابيلتي هتبقى بالجهاز اللي هو بالجهاز من بره ده ما تبانش حلو، اللي هو الاكس دي كده ما تبانش حلو. تبان حلو امتى؟ لو عملنا مونيتور هنا وصلنا بقى بجروب تاني بس مش متبط بقى من جوه على العين، اسمها انترنال مونيتور. شوف بقى الفاريبيلتي بجد اللي هي الفريكونسي امبليتيود. يعني انا عندي مشكله كبيره جدا في الفاريبيلتي اللي هو الامبليتيود والفريكونسي. هنا من بره البط مش واضحه خالص، مش باينه خالص. يعني المنظر ده عندكم مش باين تماما الفاريبيلتي ده. جاي اشوف بس كده اللي هو ايه؟ عشان اعمل سكورنج. مش لسه عامل سكورنج؟ بقول لك في سكورنج دهوت، حد سكور لكل واحده منهم سكور. يعني يا دكاتره بص، سكور يعني ايه؟ انا كاتب هنا في السكور ان عايز تاخد 2 من 2 امتى؟ تاخد 2 من 2 في البيتا هارت ريت لو من 120 ل 160 تاخد ايه؟ تاخد 2 من 2 معايا يا دكاتره؟ طب لو مالت برادي كارديا، يعني ايه مالت برادي كارديا؟ من 100 ل 120 تاخد كام؟ تاخد واحد. يعني لو نورمالي هنا 120 180 160، لو هنا دكاتره من 100 ل 120 او 160 180 تاخد واحد. لو عندي مايلد تاكي كارديا او مايلد برادي كارديا تاخد واحد. ليه بقى؟ لان المايلد برادي كارديا مايلد تاكي كارديا بيحصل في مايلد ستريس. في مايلد ستريس يا دكاتره، في مايلد ستريس اي حد لما يخاف ايه اللي يحصل؟ لما يخافش ايه اللي يحصل؟ بيطلع بقى ايه؟ كتكون امين صح؟ فيعمل تاكي كارديا. فالعيان لما يكون في شويه ستريس يعملوا ايه؟ يعملوا تاكي كارديا. بس لما يحصل بقى سبيد ستريس حاجه ثانيه بقى. لما يحصل سبيد ستريس هنا دكاتره في ده بيوشخ، ما يكونش خشله مين؟ دخله مين؟ اوكسجين. يعتمد عليه مدبلج مين في جسمه؟ الانيروبيك. يطلع مين جوه جسمه؟ لازم يبقى يعملوا ايه بقى ساعتها؟ سبريشن اوف مين؟ اوف ذا كارديو فاسكولار. يحصل له ايه بعد كده؟ براتي كارديو. يعني في المايلد ستريس بيحصل ايه يا دكاتره؟ تاكي. في السيريوس ستريس بيحصل ايه؟ بيحصل براتي كارديو. يعني في المايلد تاكي كارديا اللي بيطلع هرمونز تسرع في القلب، لكن في السبير بيحصل ايه؟ برادي كارديا عشان بيطلع لفت تحت. طيب خلي بالك انا دكاتره انا هتكلم على السكور ده، لكن انا بقول لكم ارموه في الشارع محدش ماشي بيه خالص في مصر، اللي هو السي دي جي سكورنج سيستم ده اللي هو الانجليزي مش ماشيين بيه خالص. اللي هو دكاتره سكورنج لو عندك 160 تاخد 2، المايلد برادي مايلد تاكي تاخد 1، لو السبير برادي اقل من 100 سيفير تاكي اكتر من 180 تاخد كام؟ تاخد 0. عندنا امبليتيود امبليتيود يا كاترة. تمام؟ لو من 10 ل 25 لو من 10 ل 25 تاخد كام؟ تاخد 2 من 2. لو من 5 ل 10 الامبليتيود اللي كاترة فيها امبليتيود اللي هو ايه الامبليتيود؟ اعلى واول نقطة. لو 10 25 تاخد 2، 5 ل 10 تاخد 1، اقل من 5 تاخد 0. عشان تقريبا ماشي خط تقريبا. طب الفريكونسي، الفريكونسي لو اكتر من 4 البيكس ديت، البيكس ديت اللي كاترة اكتر من 4 تاخد 2، 2 ل 4 تاخد 1، اقل من 2 تاخد 0. معايا شباب؟ وهكذا مش هفتح خالص، انا مش هقول لكم هذا الجدول، ليه؟ مش عايزين نعرف، عارفين تعرفوا ايه يا دكاترة؟ عارفين الأمريكان عاملين إيه؟ الأمريكان اتنفذوا من الإنجليز، ليه؟ عملوا اختراع جامد جدا اللي هو غاز جي ده، اختراع قوي جدا، فالأمريكان اتحرقوا بجد من الإنجليز، إيه الاختراع الجامد ده؟ راح بقى عايزين يعدلوا، الأمريكان حرامية جدا، يعني إيه حرامية؟ بجد والله الكلام ده مش هزار بجد، شوفوا حقيقي حد عمل أي حاجة قوم بقى إيه؟ عملوا موديفيكيشن، طلعوا حاجة سوبر بقى. قال لك بص جد ده انا اللي هو انا بقول انا نفسي يا جماعه ما اعرفش اقرا اللي فيه الفاريبيلتي ولا حتى في الشرح اللي فيه فاريبيلتي لان الجهاز ده بعيد شويه. فالانجليز عملوا فكره حلوه قوي اللي هو الخمس بارامترز، لكن اكشوا اللي فات قبل كده لك بص انا الخمس بارامترز ولا حاجه. لا لا الخد بقى الانجليزي في التعبير بقى عباره بتاع الامريكاني، هو جهاز حلو انجليزي بس تعبير بتاع الامريكاني امريكان ميسج. ايه ده بتاع الامريكاني بقى يا جماعه؟ بص قال لك ايه؟ قال لك هنبص على حاجه واحده بس الاكسلريشن بس كده. عارفين ايه اكسلريشن معناها ايه؟ العيل بيلعب لما يتحرك كده، لما واحد يجري بيلعب ماتش كوره فبيرفع بيزيد بيقعد زي فتره طويله. فهنا الحاله هنا حركه، هنا في الموفمنت بتاعت العيل ده اسمها اكسلريشن. على فكره كمان الاكسلريشن دي على فكره هي ملخص كل اللي فات. ليه؟ ما هو طبعا لما نقول هنا زياده عن البيزا هارت ريت. يعني معنى كده البيزا هارت ريت ده نورمال مش نورمال؟ لا نورمال طبعا. ما هو ده زياده عن هارت ريت. هل انت ممكن مثلا فرضا مثلا واحد دلوقتي دكتور انا على فكره دلوقتي انا عايز ادرس الماني ماشي خلاص بس هو شاطر اقول له ماشي ذاكر بقى يا ادرس الماني بس زياده عليك بقى اللي هو ذاكر النسا بتاعتك والجراحه بقى ادرس الماني معايا يقول لك ماشي انا ذاكرت النسا والجراحه تمام عندي وقت فاضي ممكن اعمل ايه؟ دلوقتي ادرس الماني معايا يا دكاتره لكن مش طبيعي ابدا الواحد ما ذاكرش ويدرس الماني يبقى ده هيسقط ده طبعا صح ولا مش صح؟ البيبي دوت بيبي ده بقى بيبي ده طبيعي طبعا عشان يعمل اكسلريشن اكيد هو نورمال عشان يعمل موفمنت اكيد هو نورمال صح ولا صح يا دكاتره؟ يعني اكيد بيزا هارت ريت ماله نورمال عشان يعمل حركه لان هو اصلا طبيعي ده بيتخانق ده قصدك بقى يعني بيموت لا مش منظر ده لا الماء لا يا جماعه في فرق بين بيزا تاك فرق بين اكسلريشن ويرجع تاني ده فرق طويله مش بيزا ده ليه بقى يطلع بيزا هارت ريت بقى يبقى بيزا هارت ريت بقى شغال بقى ايه؟ انما شغال بقى تاك هارت ريت لا انا ما بتكلمش عن بيتا بتكلم عن اكسلريشن البيبي دوت تمام البيبي دوت بيتا هارت بتاعه نورمال دي اول حاجه ثاني حاجه ده خد الاكسلريشن دوت هي اكبر من الفاريبيليتي يعني الفاريبيليتي هو بيك صغيره ويطلع لا ده بقى ده فاريبيليتي بس كبيره فيعني معنى كده الاكسلريشن ده يا دكاتره الاكسلريشن دوت بيحل محل الفاريبيليتي طبعا احسن من الفاريبيليتي طبعا الفاريبيليتي ده حاجه صغيره قوي رايز صغير وينزل لا انا بقول لك ان رايز طويل ويكمل يبقى ده اعظم من الفاريبيليتي مين؟ نورمال فاريبيلتي ان هو هنا فاريبيلتي عباره عن ايه؟ عباره عن بالانس من باراسيتيك والسمباتيك في ده الموفمنت فراح نشغل السمباتيك شويه السمباتيك اشتغل شويه فالجسم شويه ويرجع تاني فيبقى هنا يا دكاتره هنا الاكسلريشن دي حلو وما تجيش عيل عنده اكسلريشن تقول هيحصل معاه ديسلريشن صعب قوي ليه؟ اكسلريشن عيل بيلعب وبيتحرك الديسلريشن انت عارف يعني ايه ديسلريشن؟ يعني انت مثلا كده بالليل النهارده هيحصل ديسلريشن ازاي؟ كده ازاي كده يحصل لك كده؟ بص فاكر ازاي؟ هو ده اللي ايه؟ ده هو ده مين؟ ده الديسلريشن يا دكاتره. هل عيل بيلعب كوره يحصل ديسلريشن؟ لا يمكن، فيبقى انت يا جماعه ما ينفعش مع الاكسلريشن مع الديسلريشن. يعني معنى كده وجود ديسلريشن لوحدها دي يا دكاتره مالها؟ يعني دي كده دي معناها بتحل محل كل شيء. اولا ده جاب مين؟ هل انت عايز تسوي ديسليشن ولا عبد الغني ولا احمد عيد المصري ولا احمد سمير فرج ولا الناس دي كلها كانت بتسوي ديسليشن تمام بس شوف ما بقوش قادرين يعملوا اكسلريشن ازاي؟ مش قادرين يجروا فعشان كده كانوا بيسوي ديسليشن ماشي ماشيين مظبوط فهنا يا دكاتره خلي بالكم هنا الامريكان قال لك ايه؟ بص ما تلعبش خمسه خالص كبر بقى ايه كده وتعالى بقى اخد بقى معايا انا جاي لك كده قال لك بص على الاكسلريشن بس لو انت عملت اكسلريشن في 20 دقيقه دي ده كويس اسمه رياكتف اسمه ايه اسمه رياكتف طب والبارامترز الخمسه طنش طب والتايم كارد والبريا والفاريابيلتي والشورت تيرم واللونج تيرم ودي طنش طنش كله لكن عاملين على الاكسلريشن بس خلاص لو لقيت 2 في 20 دقيقه يبقى ده رياكتف طب لو لقيت 2 في 20 دقيقه تعمل ايه نعم لا في حاجه في حاجه في امتحان دول اول بس ولا دول اول دول تاني لازم دول اول دول تاني مش امتحان دول اول بس يبقى هنا في دول بديله برضه ايه دور تاني يعني 20 دقيقه كمان يبقى دورين اقل من 2 اكسلريشن ف 40 دقيقه يبقى ده نون رياكتيف يبقى عندنا السي دي سي بقى اللي ده التعبير عنه بطريقه امريكاني في طريقه انجليزي اللي هو بارامتر سكورينج سيستم سكورينج سيستم ولو ايه بقول لك كده ايه لو 7 8 9 10 ايه كل اسبوع 6 لو ماتيور كان بقول لك كده الانجليزي ماتيور تيرمينيت ايه ماتيور ايه كل يوم و5 و4 و3 و2 و1 خلاص ايه الحمد كلام طبعا كلام صعب جدا احسبه في مين احسبه في السي دي جي كان كل سنه يقول لك ايه 7 10 ايه كل اسبوع 6 لو ماتيور تيرمينيت ستريس اهو لو ايه ماتيور عيد كل يوم اقل من 6 ترمين طبعا كلام صعب قوي يا دكاتره تطبيقه صعب جدا فعشان كده احنا لغينا التراني الانجليزي فالتعبير عن الجهاز الانجليزي اللي هو اسمه ايه؟ اسمه سي دي جي وبنعبر بيه يا دكاتره بنعبر بمثال الامر الثاني اللي هو ايه؟ 2 في ال 20 رياكتف اقل من 2 في ال 40 نون رياكتف ويبقى السي في ده ايه؟ ده ديستريس خلاص كده؟ حد عايز حاجه من سي دي جي كده؟ نون ستريس خلصناه لا اديني يا بيجي الديسترنت بقى هتعمل ايه بعد كده؟ هقول لك حالا اقول لك فهمت يا شباب القصه دي ده؟ هو جاي بيعمل ايه بقى؟ بيشوف هنا اللي هو بيشوف ريليشن ورقه كده ريليشن ما بين فيتال هارت ريت و يتراين كونتراكشن اللي انا بقيس بقى اسمه نون ستريس تيست يعني نون ستريس تيست يعني ما بجيبش كونتراكشن عيان ليه ما فيش هنا كونتراكشن بشوف بس هارت ريت فقط لا غير هارت ريت بس الهارت ريت بس عندي كام بارامتر عندي خمسه بارامتر ايه الخمسه بارامتر دي بقى بين الهارت ريت اثنين الامبليتيود ثلاثه الفريكونسي اربعه اكسلريشن خمسه مين اهم واحد مين لو 2 في 20 بقى ايه رياكتيف لو 2 في ال 40 اقل 2 في ال 40 نون رياكتيف هنعمل ايه هقول لكم حالا دلوقتي المهم يا دكاتره وجدنا معلومة خطيرة جدا، العيل ده بينام up to 40 دقيقة. العيل ده بينام up to 40 دقيقة، يعني ايه يا دكاترة؟ يعني ايه up to 40 دقيقة؟ يعني هو كان تيست كله نون رياكتف. لازم صحيح، لازم صحيح ازاي بقى؟ ممكن لو الأم كانت العيل يفوق شوية، يعني أنت المفروض دلوقتي لو أنت دلوقتي غديته والله ده لو خلصنا مثلا خدنا ريست شوية كده رحت غديت غدوة حلوة وجيت لا مش اثنين غدا يعني مش فول طعمها اصل الفول ده بينيم على طول اي اكل غير الفول اي حاجه غير الفول تمام هتصحى زي الفل والله هتجيب بقى عايز درس كمان اصل احنا كده خلصنا غدا اه والله فوق جامد جدا مش متخيل انت قناه مراجعات سامع الشاي ده مراجعات قناه غدا الساعه 10 بالليل وكان يعيد والله كان هو قد بس ايه في النص كده ساعه تبقى ساعه ونص يروح ياكلوا فيها بقى ويرجعوا وفوش بعد كمان بريك صح ولا مش صح؟ اه يعني بيصحصحوا جامد جدا جدا والله زي الفل فلو فعلا كلت اكله حلوه حسابك يا دكتور؟ نعم؟ معلش يا عمال حسابي روح كله بس تعالوا بس حط بعدين ابعت لي الفواتير على الفيديو معايا يا دكاتره معايا يا شباب فانا ايه لو كلت اكله حلوه يا دكاتره هتصحصح والله جدا العيل لو كان هيصحصح فعلا يا اما نعمل حاجه ثانيه يا اما بقى احنا طبعا احنا مزعجين جدا يعني ايه يا دكاتره؟ مزعجين يعني هنخض ازاي؟ حاجه اسمها فايبرو اكوستيك الستيميوليشن تيست ايه الفايبر اكوستيك بقى عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه بنطلع صوت العيل بص الاذاعات بتاعنا بنعمل اذاعات قد ايه؟ الصوت ده بالنسبه للعيل زي فلاينج ايروبلين ايروبلين يعني ايه طياره زي في مطار وطياره جنبك ايه؟ بتطير طل نسمع الاذان وبعد كده ايه نكمل بتاع الجهاز ده فيه اللي هو اللاين جيرو بليد ده؟ لا عايز انا في واحد ايرو بليد كده اه فممكن ايه اي صوت على فكرة اي صوت ممكن صحي العين البدل ما نعمل البط وده جهاز ده زمن برضه ايه زمن برضه زمن غيري برضه بدل الفايبرو اكوستيك نعم هيسمع صوته معايا ده فايبرو اكوستيك انتويشن ده فبص على الحركة دي اللي يحصل له يفوق يتخض يعمل ايه اكسلريشن يعمل ايه يعمل اكسلريشن نعم موبايل قال لكم كده برضه ماشي موبايل بقى بس رنك مش بقى انت عبرهم ولا مين اي رنة ماشي ماشي طيب نجينا الامريكان بقى الامريكان ده ما شفتوش قال لك ايه قال طب احنا بقى عايزين نفرح حاجه احسن شويه بايه بالانجليزي معايا يا جدعان فالامريكان الانجليزي عملوا الايه استراتيجي الامريكان كان عايز يفرح حاجه جديده بقى ايه الحاجه الجديده صح الامريكان فصفص ذهنهم عن ايه عن حاجه اسمها كونتراكشن ستريس قال لك بص الانجليزي اللي عايز يشوف دلوقتي كويسه مش كويس صح اللي هو ايه اسمه نون ستريس ولا كونتراكشن احنا بقى هنخلي عاده يعيش وكانه في ليبر هنعيشه ايام سودة وكانه في ولاده فهنعمل له حاجه اسمها كونتراكشن ستريس هنعيش في ستريس وكانه في ولاده كانه في جراوند النفس نعم اه كانه جراوند النفس اسمها كونتراكشن ايه ستريس هنجيب كونتراكشن ونشوف الريسبونس اوف ذا فيتس هيعمل كونتراكشن ازاي علق يا باشا ايه اوكستوسن ده او ممكن تعمل حاجه ثانيه نيبل ستيميليشن يطلع برضه دي اوكستوسن نيبل ستيميليشن الفكره عندنا عايزين نوصل للكونتراكشن ده قد ايه يا جدعان ده ولاده بالظبط يعني كونتراكشن كام ده في 10 دقايق 3 كل واحد قد ايه 40 سين ثانيه 40 سين ايه ثانيه يبقى هو خلي بالكم بقى ممكن عشان دي مشكله ممكن ايه الكونتر اندكيشن ايه لو العيال ده مثلا في ديستريس او لو في بس انت بريفيوس او لو في سكور او لو عندها بريتر ميليبل اوريدي فعشان كده الامريكان ده برضه هنا من السيت ده ما كانش حلو برضه وما عادش اشتغل بيه لسه اقول لك بقى لو فكرت ايه عادي كده بس هنا ده اللي هو فكرتي تضرب ان البيبي دوت هنعيشه كانه في ستريس كانه في ولاده بالظبط ونشوف اللي يحصل طب سؤالي من اللي تعبان ده يا جماعه وفي ستريس ده نطلب منه يلعب فيه ولا هيبقى احسن بارامتر لينا مش اكسلريشن بقى المره دي هيكون الديسيلريشن العيل اللي يقعد في ستريس وما يجودش ستريس خالص خالص العيال ده 100% يعني ستريس ده جت يا نيجاتيف امتى؟ نيجاتيف والنبي ده زي الفل نيجاتيف ده زي الفل ما قصاش في الستريس امتى؟ لو نوم ديسلريشن لو عملت كونتراكشن وما قصاش ديسلريشن خالص بيبقى ده ماله زي الفل مش فارق معاه حاجه طب في مع الكونتراكشن ده ما بيخشش مع الكونتراكشن ده ما بيخشش يعني العيال ده بيعتمد على ايه؟ على المخزون بتاع الاكسجين عندك في المخ من هنا لما يخلص يشتغل على ايه يا شباب يا شباب خلي بالك العيال ده بيتنفس خلاص يبقى في دم ام ادي اول حاجه دم ايه دم ام ده هو البوينت البوينت ده انت شايف مخزون عندي اسمه اكسجين ريزيرف الطريقه الثالثه اللي برضه اللي هنا يمشي نفسه برضه اللي هو مين اللي هو الانيروبيك بس ده عايز يطلع مين لانتيك اسيد بيعمل ايه دوت سي دي اس ديبريشن فده بالاخر بيخش بايه بالكونتراكشن لو في كونتراكشن ما بيخش ده المهم يبقى العيال يتابع على مين؟ اكسجين ريزيرف زي ما انت كده مثلا ان شاء الله باذن الله هتروح المصيف ان شاء الله بعد عمر طويل معايا دكاتره ان شاء الله كده ده هتفتح في الميه ما بتنفسش مش تعبان قوي ليه؟ لان عندك اكسجين مين؟ اكسجين ريزيرف على حسب بقى طبعا اللي تعطيكوا كلهم اخرهم قد ايه ثانيه كده بيطلع على طول. ده هو بيتوضى اصلا بيتخن يعني تعرف لما بيجي يتوضى بيتخن اصلا يعني مش محتاجين اصلا ان هو اوكسجين ريزيرف. فالقصه اللي كده ان هو بيبقى لها اوكسجين ريزيرف اللي بتاكل معايا. فلو هو ده كويس عنده بيبقى كويس لده الحليب ما ينفعش فيه ديسلريشن خالص. ليه؟ مش هيطلع لك اسيد. لو عندك كويس مش هيطلع لك اسيد فيبقى فيه دوت ما ينفعش فيه ديسلريشن. يبقى اول حاجه اللي هو النيجاتيف تيست لو نو ديسلريشن ده زي الفل. طب لو في ديسلريشن بقى هنا بقى اسالك بقى سؤال. البيبي ده جاله مثلا حوالي مثلا 10 كونتراكشن، الام جات لها 10 كونتراكشن. لو حصل ديسلريشن في مور ذان 50% من الكونتراكشنز عادة منيم. ليه؟ مع كل يعني مثلا جاله مثلا جات لها 10 كونتراكشن. فشوف الحضره دي كام ديسلريشن. لو جيت 6 كونتراكشن ديسلريشن بيبي ده ايه؟ ده وحش. طب لو جيت 6 كونتراكشن دي بس كنتش واحد او اثنين بس. ديسلريشن. suspicious. الواد ده عايز اجربه تست مره ثانيه. هيدوله مره ثانيه. يبقى ده هنا ريبيت. مره ثانيه انا فاكر. العيل ده لو قعد كل الكونتراكشن ما حصلش حاجه وقع الهواء ولا اتقشر بيبقى زي الفل. لو جاله في نص الكونتراكشن يعني ايه نص كونتراكشن؟ يعني مثلا جه الام كونتراكشن. بعد كده مش احنا قلنا يا جماعه ثلاثه كونتراكشن في 10 دقائق. الثلاث دول مثلا قعدنا نعمله مثلا نص ساعه 30 دقيقه. يبقى جالها كام كونتراكشن؟ قول 10. 10 كونتراكشنز. لو حصل مع 6 كونتراكشن او 7 كونتراكشن حصل معاهم ديسلريشن عايز تعبان. لو حصل كونتراكشن 2 بس ديسلريشن العيل ده بوتر لاين، العيل ده سسبشس. يبقى نعيد تست مره ثانيه. يعني تعبان هو استحمل 6 كونتراكشن ما يعيش مش زي ده. ده ما حصلش ديسلريشن خالص. لا اللي جاله مثلا ايه 6 كونتراكشن جاله فيهم ديسلريشن. طبعا كونتراكشن جاب فيه ديسلريشن يبقى ده تعبان. لا مع كل كونتراكشن هيحصل معاه ديسلريشن. يبقى في 7 ديسلريشن مع 7 كونتراكشن. ده تعبان. انما لو حصل مره واحده بس ديسلريشن مع 10 كونتراكشن مره مرتين يبقى ده بوزر مره. معايا يبقى لو حصل مور ذان 50% من الكونتراكشن حصل من ديسلريشن يبقى ده بوزر مره. يعني تعبان. لو اقل من 50% يبقى ده بوزر ايه؟ بوزر مره. على فكره يا جماعه ممكن ما يحصلش كونتراكشن خالص. مهما دي اكستوسيس ما فيش كونتراكشن. ده اسمه ان ساتيسفاكتوري تيست. لا يمكن يعتمد عليه ان ساتيسفاكتوري. يتعاد مره ثانيه. ممكن يحصل العيانه 7 كونتراكشن في 10 دقايق. ينفع انها تعتمد على التيست؟ ده بيوند يا جماعه نورمال. ده دايما دي كده امتحان دكتوراه وثلاثه هنا ايه في البكالوريوس. ما ينفعش اعتمد عليه. يبقى لو حصل هنا مثلا ايه اكثر من 5 كونتراكشن في 10 دقايق ده اسمه هايبر ستيميوليشن. ما ينفعش اعتمد عليه. مالهاش كونتراكشن ان ساتيسفاكتوري ما ينفعش اعتمد عليه. معايا دكاترة؟ لو suspicious يعني حصل في اقل من نص contraction deceleration برضه ما اقدرش اقعد عليه عايز اعيد تيست مره ثانيه. هي هيا تو ريبيت التيست. يبقى ريبيت تيست امتى؟ لو suspicious. لو هايبر ستيميليشن او unsatisfactory في هذه الحاجات هنعيد ايه؟ التيست مره ثانيه. الامريكان فشلوا فشل ذريع في هذا التيست. ليه؟ مش عاجبني. ايه يا جماعه التيست من اي ده في contraction عادي ممكن تولد مني. ظهر من ظهر رابشر يوترس بليدنج ديستريس العيل. لا تست وحش وحش. هو هدفه نبيل. ازاي ده؟ ان انا عايز ابقى عيل ده هيستحمل كمان ديليفري ما بيستحملش ديليفري. يستحمل ستريس ما بيستحملش ما بيستحملش ستريس. معايا يا دكاتره؟ هدفه حلو جدا بس المشكله ان هو وحش. يعني صعب. لا عايزين تستحمل. فلما جرى عاملين تست بقى ثاني يا جماعه جميل جدا جدا جدا, جداً. اللي عمله راجل بصحيح من كتر ما هو راجل أمه سميته مانينج من كتر ما هو بيشع بينشع رجولة فسميناه مين؟ سميناه مانينج. راجل أمريكاني بس بجد معايا دكاترة اسمه مانينج. مانينج ده اللي هو عمل إيه؟ عمل التيست على فكرة ده كان صديق مش بوي فريند ده كان صديق بس دي فيرجينيا أفجر وكان زميل لي فريدمان اسمه عن فريدمان كيرف وكانوا كلهم مع بعض في سان فرانسيسكو مش سان فرانسيسكو ده كاتره التيم ده كله معايا. فمانينج بقى عمل ايه؟ عمل تيست اسمه بايو فيزيكال بروفايل او ده بقى يا بص يا دكاتره ده كونفيرمد بقى يعني سكريننج اللي جاي فات ده اللي هو السي جي ده كان سكريننج يعني انت عايز شويه لو سي جي ده ابنورمال نعمل ايه؟ بايو فيزيكال بروفايل. يعني بايولوجيكال بروفايل ده اللي بيأكد على مين عجبت ديشي ادق من مين من ديشي ديشي ده سكرينينج انجليزي لكن كونفرنتيف امريكاني اللي هو مين ده هو بايوفيزيكال بروفايل دي بقى عندنا عشان خلي بالكم احنا اخذنا في ديشي بقى نون ستريس تيست صح ولا تو نون ستريس تيست بيتا هارت ريت وفاريبيليتي شورت ولونج واكسبريشن وديكريشن بعد كده دخلنا على الامريكان عملوا سكريننج برضو امريكاني بس وحش اللي اسمه كونتراكشن ستريس تيست راح جه الامريكان قال لك لا احنا عندنا حاجه حلوه راحوا اخترعوا بعد كده الراجل ده اسمه مانينج اخترع بعد كده اسمه بايوفيزيكال بروفايل عباره عن ايه؟ عباره عن تيست للجهازين وبيشوف خمسه بارامترز وبيقعد 50 دقيقه يعني تيست لجهازين زي واحد منهم والجهاز التاني سونار سونار عادي جدا وبيقعد 50 دقيقة ليه 50 دقيقة؟ بقعد بسونار على بطن العيانة نص ساعة وجهاز السي تي جي ده كانت قد ايه ولا قد ايه؟ 20 دقيقة صح؟ ده 40 دقيقة برافو عليك جدع بس غير هو 20 دقيقة معايا يا دكاترة؟ معايا يبقى السي تي جي يبقى بيسكا بروفايل ده جهاز ولا جهازين؟ جهازين بشوف كام بارامتر؟ خمسة بارامتر معايا بيقعد قد ايه كام دقيقة؟ 50 دقيقة الجهاز بقى تلت ساعة على بطن العيانة وانا بشوف السمار تمام اقعد نص ساعة اشوف السمار على الحاجات بقى في العين في العين ايه بقى الحاجات بقى؟ نفس البيبي ده يتحرك حركة واحدة في نص ساعة حركة واحدة في نص ساعة فيتال موفمنت يا ايده يا رجله يا وسطه ترنك عايزين موفمنت واحدة في نص ساعة فالدكاترة ياخد بقى يزيد واحد اتنين ازاي؟ ازاي ياخد زيرو واحد واتنين قاعد عند الامريكان قاعد عند الامريكان يا ابيض يا اسود يا اثنين يا زيرو ما عندهمش مش زي الانجليز زي الانجليز عندهم زي واحد اثنين الامريكان لا غير كده هم يا ابيض يا اسود يا زيرو يا اثنين يعني اللي كانت لو لعب حركه واحده ياخد كام؟ اثنين ما لعبش ياخد كام؟ زيرو على طول عايز ياخد واحده ريسبيريشن نفس بس النفس بتاعنا ده بقى عشان نعتبر عليه لازم 30 ثانيه نفس طويل شويه 30 ثانيه يبقى عايزين واحده لو اثبات موفمنت تقعد 30 ثانيه في نص ساعه خد النفس ياخد كام؟ ما خدش نفس ياخد كام؟ ياخد زيرو معايا يا دكاتره؟ يبقى واحده موفمنت معايا شاب واحده ريسبيريشن طب ايه كمان بقى يا دكاتره؟ في حاجه اسمها تون يعني ايه تون؟ البيبي ده قاعد ازاي جوه بطن مامته ازاي؟ فليكسد يعني معنى لما خد من اكستنشن فليكشن يبقى اسمها دي اسمها تون يعني ايه التون ده؟ التون ده معناها فليكشن افتر اكستنشن يعني كاتر رجله مفروده استنى رجل استنى رجل الثانيه ادي تون وادي تون ثاني ايده فردها وراح لمها مره ثانيه طالما لمها مره ثانيه يبقى اسمها تون عايزين ثلاثه تونز في النص ساعه ثلاث تونز في النص ساعه يبقى عايزين كاتر كام موفمنت؟ واحد كام تون؟ ثلاثه ماشي ثلاثه ماشي مش عاجبك مش عاجبك ثلاثه ثلاثة واحدة تون وثلاثة ممكن صح معلش معايا دكاترة آخر حاجة بقى يا شباب آخر حاجة عندنا ثلاثة ممكن واحد تون آخر حاجة عندنا يا شباب بقى إيه كمان بص بقى دكاترة لو دي فلويد بقى يا شباب دي فلويد بص دكاترة إن هو الفلويد ده لو لقينا وان بوكت بس بص يا جماعة دي غريبة جدا دي وان بوكت وان بوكت في أي حتة في البطن في اي حته في اليوترس وان بوكت بس واحده بس في الاربع تربع وان بوكت بس كل الدكاتره سنتي في سنتي بس كده يعني ده ممكن يبقى مفيش حواليه ميه خالص كله يا جماعه دراي بس في وان بوكت سنتي في سنتي يعتبر ياخد كام؟ 2 من 2 غريبه جدا جدا يعني يا دكاتره والميه اللي حواليه كلها ناشفه بس في بوكت واحد في نعم ما احنا بقى نختار اقل حاجه بقى عشان نقول بعد كده عايز لو ده خد زيرو ده تعمل ايه؟ ترميشن لو خد زيرو في ده فلويد اندكس دوت يعمل ترميشن يعني ده اهم بارامتر عندنا ليه؟ معناه ده كرونيك ديستريس اللي فات اللي احنا قلنا مثلا ده موفمنت واحده تون واحده تون معايا شاب واحده ريسبيريشن الحاجات دي كلها اكيوت مش مشكله لكن اهم واحد مين؟ هو اللي فلويد اندكس ده اهم واحد لو اقل من واحد في واحد لو اقل من واحد في واحد يا دكاتره ده بيبي ده لازم must be terminated لازم تعمل ايه termination بسمار ما لا لا فلويد لازم كرونيك عارف ليه بقى؟ زي بالظبط الاوليجوريا او الانوريا بتحصل لايه للرجل الكبير يبقى حصل هنا ايه شوك في ده شوك كده ما فيش حواليه ضيق اخر حاجه اخر بارامتر شويه خمس بارامتر ايه خمس بارامتر ريسبيريشن واحده في نص ساعه ده موفمنت واحده طول واحد اندكس اخر حاجه اللي كانت الجهاز ده اللي اسمه ايه نون ستريس تيست احنا هنعطى عليه طريقه من الدوله الدوله الانجليزي اللي هي ازاي 2 في ال 20 ياخد كام؟ 2 ظبط بقى عندك هنا خليها اقل من 2 في ال 40 معلش طلعها عندك اقل من 2 في ال 40 ياخد كام؟ ياخد 0 اقل من 2 في ال 40 في الجدول خليه ياخد ايه؟ ياخد 0 معايا يا دكاتره؟ خلوا نرجع بقى نكمل على طول احنا كده خلصنا الورقه دي الحمد لله هنخش على كده على الانترا بارتر فيجر اسسمنت الحمد لله فاضل كده انت انترا بارتر فاضل مانيبيوليشن منخلصه ده هياخد قد ايه يا ربي يا الله خليها استاذ يلا دي مش عارف ليه ربنا بيطول كده انا خليها والله احلى حاجه بيع نعم بيع عايزين نبيع عايزين يبقى 30 جنيه مثلا نعم 30 جنيه مثلا حد قاعد يا جماعه هنا مش ماشي ولا هتمشي كلكم يا دكتور طب دلوقتي مش كل البرامترز اسمه ام بي 4 مش ام بي 3 تعلموها بقى ميرسي وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.